بدأنا فيه قبل الحلية شهرين فيه كده. السنة اللي فاتت اللي بدأنا فيه برضو جت بالحلية الحمد لله والشكر لله. احنا نتكلم في موضوع عشان خاطر هنفتحه مع بعض عشان نبقى فاهمين احنا ماشيين فين بالظبط. يا ميمو كمان نتكلم على الأمور الطريقة. انتوا ملاحظين ان انا عاوز اخش مع حد جاء واحد حق احمد مركز معانا ساكت بس ما تنشوش على المعكم عايز تنشوه في اي حته رافض اتعامل مع اي حد في اللجنه الموجوده ولا اي حاجه تخص الطريقه بالنسبه للمسؤوليه صح صح لسبب اول مره اتكلم فيه النهارده بدات من بدري بس انا اتكلم فيه ليه لان ما بعد كده هيشوف حاجه غير كده. اولا الشيخ قال اوصيكها برهانيه ما اعرفش تحت يافطه مكتوب عليها برهانيه اطلاقا ولا اشتغل في خدمه يافطتها الطريقه البرهانيه خاصه ان مولانا الشيخ سيدي محمد الشيخ محمد عثمان وعم الشيخ ابراهيم من اول عم الشيخ محمد عثمان ما نزل مصر لحد ده مولانا الشيخ محمد عثمان ما انتقل وحولوا الدنيا معاه كلها من اولها لاخرها يحولوها الى برهانيه والشيخ يقول لا برهانيه قالوا له الامن قال الامن نقعد في بيوتنا وهنعمل اوراد في بيوتنا وهيعمل اوراد في بيوتنا والطريقه البرهانيه ما غيرش يفطر الكلام ما غيرش ايه يافطه طريقه اسمها الطريقه البرهانيه في السودان طريقه برهانيه في المانيا طريقه برهانيه في انجلترا طريقه برهانيه في السعوديه طريقه برهانيه في الولايات المتحده طريقه برهانيه في اليمن الطريقه البرهانيه يبقى انت في مصر منشق عن الطريقه البرهانيه خلينا نتكلم واضح كده كويس القصة كلها انت رايح تقول للشيخ ايه انت رايح تطلب ايه من الشيخ تقول له احنا مش هينفع نعمل الطريقة والحضرات مش هتتعمل ومش هنقدر نعمل حضرات يا عم الشيخ الا اذا غيرنا الاسم بتاع الطريقة من الطريقة البرهانية الى الطريقة البرهانية الشيخ قال لهم ايه ده كويس قالوا اه هتغيروها طلب منين؟ من اللي رايح يطلب. من اللي رايح يطلب. الشيخ محمد خليفة الزمن سيدي فخر الدين يقول له أوصيكها نوحي أوصيكها برهانية هو يخالف الوصية ويخالفها برهانية؟ استحالة. لكن أنت رحت تقول مالناش حل إلا كده. أنتوا شايفين كده؟ اتفضل لو كان الكلام دوت من شيء وينفع الحب قول الحق في وضح بلا رياء واطراء وتلوين لو الكلام ده كده صح كان الشيخ غير نفسه في السودان كانت الصلاه طلع عليها الطريقه البرهانيه وكان بتوع المانيا غيروا وكان بتوع السودان غيروا وكان بتوع اليمن غيروا وكان كل ما على سطح الارض فيه طريقه اسمها ايه اسمها الطريقه البرهاميه لكن ده اللي مش حاصل اللي حاصل مين اللي عندنا هنا عشان انا اقدر اعمل حضره طيب كويس معلش الكلام ده انا حبيت اقوله لان لازم تبقى فاهم لما تتكلم تتسال تفهم ترد ازاي حضره معموله تسيب احنا بنخش الحضره عشان دي حضره مين سيد ابراهيم الدسوقي حضرة عم الشيخ محمد عثمان عبده حضرة عم الشيخ ابراهيم حضرة بيحضر فيها عم الشيخ محمد مش حضرة الطريقة البرهانية نخش في النص مع الذاكرة مع الذاكرة واضح واحد من الشارع يخش الحضرة واحد من بره يخش واحد من الطريقة مش بطريقة هو ذكر ربنا مش عارف هو بيقول ايه واخد بالك الاصل في الموضوع كله انت رحت تعمل ايه انت رحت تطلب ايه البعض كتير كاتم جواه وساكت. قعدنا هنا فترة نختم بختام ايه؟ باللي هو العادي. جواب الأولياء الصالحين والجامعين. حلو؟ لحد لما رحت السودان وحضرت الحلية، وأول ما بدأت الحضرة تختم عملت وداني كده لقيتهم بيختموا بالايه؟ بالسادة البرهانية، جينا ختمنا هنا بالسادة البرهانية. أصبح لا ثقة في الكلام ولا في النقل ولا أمانة. تمام؟ فأنا النهاردة مريد نعمل ايه؟ مولانا الشيخ محمد عثمان قعد عمره كله حوله معاه بشتى الطرق، لدرجة ان علي عاشور ابو محمد علي عاشور خد اذن رسمي بغلق كل حضرات البرهانية من الدولة، وعملوا الحضرة في سيدنا الحسين واتعملت في الدار ومحدش هوب ناحية الدار، وحصلت شوية دربشة كده وراحت خلاص بحالها. والشيخ الطريقة قالوا له برأي الله يا مولانا، عمل معاه اجتماع وراح لمحمد علي عاشور وقال له القانون المصري يقول كذا كذا كذا، قال له بس سيد ابراهيم اسمها الطريقة البرهانية مش البرهانية، اسمها كده الطريقة البرهانية، جبت برهانية دي البرهانية يبقى تبع سيدي برهان، انما برهانية يعني تبع سيدي برهان الدين. قال ما في الكلام ده. انتقل سيدي فخر الدين ولم يعطي اشاره واحده بالتغيير. جزء مع الشيخ ابراهيم قالوا له البرهانيه قال لا ممنوع، قالوا طب نقول بيت الساده البرهانيه، قال قولوا بيت الساده البرهانيه بس يتكتب كده الطريقه البرهانيه، ما يتكتبش الطريقه البرهانيه. اصبحت مصر لوحديها منشق عن العالم كل الطريقة كلها في العالم كله طريقة برهانية. لو الشيخ ما جابش كده في القصائد ما كانتش تفرق معانا. يا رب يقولوا زي ما يقولوا. ما الأوراد أوراد مين؟ سيد إبراهيم. لكن الشيخ قال إيه؟ أوصيكها برهانية فاسمع لها مسك الختام وبغية الواصلين. أوصيكها نوحية فاعمل بها. في ذكرها غصت صحاف الأولين. طب لو ما قالش القصائد كان بات عادي. طب هي دي ولا دي تفرق؟ ما نقول دي ولا دي تفرق؟ بص من الرجال ربنا كده من الرجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وعهدي فيكم خانه ايه؟ من يخونها. وعهدي فيكم خانه من يخونها. ان ده الاصل والاساس. الكلام ده قلناه وتسجل ها؟ ويترفع على كل المواقع يا عم احمد. ما في حاجه اسمها الكلام ده. ما في حاجه اسمها الطريقه البرهاميه خالص. صح كلام عم الشيخ محمد صح لما قال قالوا له شيخ الدين ده الطريقه تبع محمد علي عاشور، لكن الطريقه البرهانيه هات لي اثبات من الشريعه اثبات شرعي يثبت ان الشيخ محمد يقدر يخالف وصيه سيدي فخر الدين ويغير. هات لي سند واحد، هات لي سند واحد الشيخ غير اسم الطريقه دول العالم كلها. مفيش، ما حصلش. اصبح انت بقى كمصري كده منشق عن الطريقه البرهانيه، عامل لك طريقه اسمها الطريقه البرهانيه صح، وبتقرا الشيخ الطريقه البرهانيه الفواتح في الحضره. شكرا. ولولا ان نعمل يعني بس طريقه سيدنا ابراهيم ما كنا حضرنا الحضره، لكن واجب علينا ان نحضر الحضره ونلتزم بالحضره لان الطريقه مش الطريقه. هم بيقولوا لك كده. طيب لما جه مختار، لما مختار خرج عمل ايه؟ دخل فين؟ دخل في الطريقه البرهاميه صح. كان اللي بيقابلنا بيقول لنا هو انت برهاني ولا برهاني؟ صح. كان يقول هو انت تابع البرهامية اللي في الدراسة ولا البرهانية بتوع سيدنا الحسين؟ كنا بنقول له احنا البرهامية بتوع سيدنا الحسين. مختار خد بعضه وخرج، سعادتك ركبت مكانه. ايه ده؟ قاعدين وسامعين التجاوزات وساكتين، محدش بيتكلم. ليه؟ خليها كده تمشي زي ما تمشي. ده الاصل. طب انا لما ابويا يوصيني، لما انا ابويا يوصيني ما التزمش بالوصيه، ده اسمها ده الوصيه ايه؟ واجبه النفاذ. طب واللي ما يلتزمش بيها يعاقب يوم القيامه على عدم تنفيذ الوصيه. دي واحده واضحه؟ واضح؟ دي واحدة. ليه كده؟ عشان ساعات احنا بنتسأل، ساعات الناس بتستفسروا، طب احنا كده مظبوط ولا كده صح؟ احنا بنتكلم في امور تخصنا احنا او ده الطريقه. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. ولما النبي قال بامر المسلمين، عشان كل مؤمن هو مسلم وكل محسن هو مسلم، وده امر يخصنا كلنا. واضحه دي؟ واضح؟ عشان كده الوضع كده بالصوره كده، كان محدش واخد باله، صح؟ مش منتبهين. شيخ قال كده: اوصيكها برهانيه فاسمع لها. اوصيكها، هو ده ايه؟ هو في اكثر من وصيه؟ يقول اوصيكها يعني ايه؟ يعني يقول اوصيكها برهانيه. واخترع عمل طريقة محمدية. ها شكرا بقى. احنا بقى عملنا طريقة برهامية. يقول لنا ايه؟ خايف؟ اقعد في بيتك. مش هتقدر تواجه؟ اقعد في بيتك. ده مش عشان خاطر تظبط نفسك وامورك تروح تترمي في كذا. لا، ده في وصية. لو الشيخ او مولانا الشيخ محمد عثمان ما كانش جاب البيت ده وقال اوصيكها برهانية، اكشرت من سميها الطريقة الابراهيمية، هتفرق في الاوراد؟ هتفرق؟ مش هتفرق، ما هي الاوراد صح؟ وهو ترشيها صح؟ لكن وقال اوصيكها برهانية، يبقى ما ينفعش الا كده. واضحة؟ واضح؟ لما يكون انت واقف في السودان كده وشايف يا عم الحاج العلم بيترفع بتاع الطريق، مكتوب عليه الطريق ايه؟ علم ايه؟ علم الطريق البرهامية. كل دول العالم علم الطريق البرهامية. تعالى عندنا احنا بقى في مصر علم الطريق ايه؟ برهام طلع مين دول؟ يعني مش مختار من هنا ومراجعين ايه؟ نطين بدال. طيب ليه بنتكلم في كده؟ لان الشيخ قال كده: وينفع الحب قول الحق في وضح بلا رياء واطراء وتلوين. واضحه؟ وينفع الحب قول الحق ايه؟ في وضح بلا رياء واطراء وتلوين. طب ما اقول عم وانا مالي، يبقى انت لا ابن سيدي ابراهيم ولا عرفت الشيخ ولا قعدت معاه ولا عملت اورادك. لانك لما انت تقول انا مالي، يبقى انت شخص في الطريقه ليس لك انتماء لمشيخك. لان شيء ابوك الشيخ محمد عثمان كتب ايه؟ وصيه ايه؟ فهمني؟ ملزمه. وصية ملزمة. وكلنا عارفين المشايخ بيتحركوا ازاي. اذا انت رحت لعمك الشيخ وقلت له: يا عم الشيخ والله انا عندي الموضوع الفلاني، بس وانت على الباب، وانت واقف على الباب بتشيل كل حاجة بتخش، يا عم الشيخ عندي الموضوع الفلاني ده، امشي فيه ولا ما امشيش فيه؟ عمك الشيخ هيقول لك الصح. لو انت داخل جاي تقول له عم الشيخ الموضوع ده وانت جواك ايه؟ عايز امشي فيه. تقول له امشي فيه ولا امشيش؟ يقول لك امشي. عارف صادق طبعا. عارف الشيخ صادق؟ احكي لكم قصه غريبه. الشيخ صادق قصدي الشيخ صلاح الدار. الشيخ صلاح الدار. الشيخ صلاح الدار كان متربي في الدار سيد ابراهيم. سايب شغله وسايب حاله وسايب ماله قاعد طعب اخواته شارب بيشيخ اشتغل ايه؟ خدام في دار سيد ابراهيم. فالمهم جه عايز يتجوز فعنده عروستين. عروسه مايل ليها شويه كده او مايل ليها حبه كتير وعروسه يعني ايه؟ يعني مش عاوزها. فهو داخل على سيدي فخر الدين بعد صلاه الفجر. اول ما شروق الشمس بتخش على عمك الشيخ، عمك الشيخ يديك اللي انت عايزه. فقام داخل وقال له عم الشيخ انا عندي فلانه دي كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا وشكر ايه؟ فيها. وعندنا دي العروسه الاخت دي يعني ربنا يكرمها وحلوه كويسه وقال ايه؟ حبه ايه؟ صغيرين. وانا عم الشيخ مش هتجوز الا لما تقولي. الشيخ ضحك سيدي عم الشيخ محمد صلاح ضحك. قال له يا صلاح انا مولانا. قال له اتجوز الاولانيه دي. حلو؟ طبعا طار وفرع وخرج. ده ده ده ده كلامه معايا الله يرحمه. وكانت جوازه من اسود ممر، من اسود ممر. راح لعم الشيخ سيد عم لما جاب الشيخ محمد عثمان، ما حدش استنى، جاب الشيخ محمد عثمان راح دخل على عم الشيخ بيعيط. قال له يا عم الشيخ كان حصل كذا وكذا وجيت قلت لك كذا وكذا وكذا. الشيخ ضحك قال له يا وسخ وانت داخل عليا عمال تقول يا رب عم الشيخ يقبل دي. حضر الله حصل يا عم الشيخ. قال له اديت لك دي. يا اخي لما انت داخل، لو انت داخل تقول، ما بالك بقى لما تقول له ايه؟ يا عم الشيخ ده الموضوع عندنا مشكله ومش هتحصل الا بواحد اثنين ثلاثه اربعه. هتقول لي فين؟ طب ما الشيخ ما بيتعاملش ليه بالبصيره؟ هقول لك يبقى انت مش فاهم اي حاجه عن اي حاجه. لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم دخلوه الصحابه. عشان بس تبقى فاهم. دخلوه الصحابه قالوا له يا رسول الله عايزين نعمل النخل وما اعرفش نطلع النخل ونعمله في النخل. عشان يثمر يعني. انما قال لهم طيب اعملوا. شايفين كده كويس؟ قالوا له ادم عامل. كن بعد النخل ما عمل يا عم الشيخ كل النخل باظ. كل راح الحضر ده قال له يا رسول الله النخل ايه؟ باظ ما طرحش. قال انتم اعلم بامور دنياكم. يعني لما تيجي تاخد مني موافقه هاتي موافقه. انا بتكلم كان على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الخليفه نفس القصه. لو طرحت الموضوع تقول يا عم الشيخ هنعمل ايه في المشكله عندنا؟ لو الشيخ قال لك عشان تعمل عليك استاذ اعمل كذا كذا كذا كذا كذا لو قال لك كده هو لا هيعينك وهو هيساعدك وهو هيسخر لك الدنيا. انما انت لما تيجي تقول ما عندناش حل بعد ما نروح ونقعد نتفق على الكذا والكذا والدفع كذا والكرنيه خليفة الخلفاء بكذا والكرنيه الصغير بكذا وشيخ الحضره الكرنيه بكذا وبعد ما تخلص وتربط وترد الشيخ تقول له ده ما فيش الا كذا كذا كذا ولا روح مش مكسوف من نفسك لما تكون رايه الطريق البرنيه بترجع في السودان. طب انت قاعد تعمل ايه؟ اللي قاعد ده قاعد يعني انا من مصر اهو ومسؤول واروح تحت السودان اشوف اللي ايه السير بيرفع السار بتاع الطريقه بايه؟ اسمها ايه؟ ها؟ طريقه برهانيه. انا جيت دخلت نفسي باختراع بكتشف شيل ليلتك، شيل حسابك، شيل كل العك على دماغك. واضحة كده؟ أنا اتكلمت في الحتة دي بالذات النهاردة. ليه؟ لأن الموضوع ده اتفتح معايا من يومين. وبقى الناس لما قعدت بعض الإخوان قعدوا يتكلموا معايا، وأنا ما بحبش أتكلم، ما بقولش مش عارف اللي جوايا، ما بحبش أقوله عشان يعني برضه عشان يعني ما أخليك يعني ما توهكش، لكن لا لازم تبقى فاهم الموضوع. على أي حال من الأحوال، على أي حال احنا بنخش عشان حضرة سيد القادر. اوعى تقولوا أنا مالي، أنت مالك يبقى أنت من تشمله، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولم يهتم بأمر المؤمنين فليس منهم، ومن لم يهتم بأمر السالكين فليس منهم. عشان كده بقى نيجي بقى الدنيا خربانة. الشيخ قال ايه؟ قالوا يا عم الشيخ الدنيا صعبة في مصر خالص، وفي حاجات ومشاكل والدنيا خربانة. قال بيكم انتم، إن صلحكم إن صلح بيكم أهل مصر، إن صلحكم إن صلح بيكم أهل مصر. ربنا كرم الناس وخدونا بره الراية. طب أنا السؤال بقى، خلينا إيه نخشها بتحكي كده. جينا عم النبي يوم من الأيام هنقف فين؟ وتقف فين؟ تقف فين؟ وفي النفخة الأولى أعانك أحمدا، وفي النفخة الأخرى ستنشر غيا. السؤال بقى أنا رأيي روحوا مع عاشور، مفيش حد بيخاف من الصح، وينفع الحد قول الحق في وضح بلا رياء وإطراء وتلوين. هقول لك على حاجة، الموقف كان بيبقى شغال صح؟ مش احنا المفروض لينا يافطة في الأمرية؟ طب ليه ما بطلعش باليافطة؟ ودي ما بمشيش في الموكب، لأن ده موكب الطريقة الدرامية مش موكب بتاع سيد إبراهيم. مين اللي هو في القاعة وفوق؟ مين اللي بيبقى قاعد في الاستقبال؟ واحنا ناس جهلة؟ ولا احنا ناس خايفة؟ ولا احنا ناس على قد حالنا؟ لا، ده احنا ازاي يبقى المشايخ ربوك وعلموك وفهموك وخلوك ذا قيمة في الاخر تحط لسانك في قفاك؟ مش الكلام ده. عشان كده ولا مرة مشيت في الموكب صح ولا مرة. سيد ابراهيم برضه المجلس الصوفي هو اللي بيبقى قاعد واحنا بندخل على المجلس الصوفي. ما علينا، هم اللي ما علينا، خليك في الاصل. انت عاوزني معاك كمان الصوفي؟ طلع لي ابن دي لنا طريقة برهانية، مش هتطلع لي؟ لا بقى سيبني الحياة. طب احنا بنعمل حضر سيدنا الحسين، وانا استفدت ايه من حضر سيدنا الحسين اللي انا استفدت بها؟ اصبح كل العالم كله ولاد الطريقة البرهانية مش كده؟ واصبحت مصر الوحيدة اللي الناس ربنا كرمهم وخليها بره الليله. واحنا نروح نقف فين طيب؟ انا عايزك بس لما تكلم لي، عشان انت لو نزلت على الفيسبوك وحد يكلمك تعرف ترد، لان احنا في رفض تام للاسم ده تماما، ومن بدري ومن زمان ومن بدري خالص. واول ما رحت اسكندريه وشفت اليافطه قلت الله يرحمه، ده الاصل. أوصيكها برهانية، لو عم الشيخ ما قالش كده يسموها زي ما يسموها، مش دعوة، نبات الأساس. واضحة دي؟ واضحة؟ كده أنت فاهم؟ حاضر، أنت فاهم؟ لو قلت أنا مالي يبقى أنت مشايخ ما ربكش وعلموك، خسارة تربية المشايخ فيك، لأنك أنت لو أبوك لقيت حد، لو اخوه ما نفذش وصاية ابوك هتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ هتخليه ينفذها غصب عنه، صح؟ يبقى على الاقل اللي انا اقدر اعمله ايه؟ انا غراضي عن كده خلاص، انا غراضي، انا عن نفسي غراضي عن الوضع ده كده خالص. تقول لي يا عم الشيخ محمد ادي الناس، طب اديني بقى مثال. اما اخي الشيخ محمد نزل مصر كم مره؟ عشان الناس اللي ما بتفهمش، اللي ما بتفهمش، نزل كم مره؟ 6 مرات. 6 فين؟ في المقطم. حضر كم مره؟ حضر ولا حاجه. مشي بعد كده على السودان. عمل كم مره اجتماع؟ ولا مره. جه سيدنا الحسين كم مره؟ ولا مره. ولا مره. اخر ما طلع الشيخ زين بيعمل حضر ابو جمعه. في 60 فاطمه. واضحه؟ فاحنا نقول ايه؟ هنعمل زي مين؟ اذا نقول زي مين مثلا؟ زي سيدنا هارون، خفت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. ماشي؟ واضحه دي؟ انا لما بتكلم في دي، اتكلمنا في دي، دي لها اساس. ايه بايدك؟ مفيش. سجل اعتراضي وغير راضي. انا بايدي ايه؟ مفيش. انا غير راضي. صعب ان انا غير راضي دي؟ صعبة؟ سهلة، مش كده؟ سهلة انا غير راضي. لكن انت في ايدك ايه تعمله؟ لا. طب افرض فرضا كده، فرضا، احنا بنقول فرض فرض فرضا. جم قالوا لي انت راجل مسؤول عن الطلاع في مصر مثلا. تاني يوم الصبح هعمل ليه كل يفرط الطريقة الجوهرية ولع فيها. واجيب بالخط العريضي وفي ميدان سيدنا حسين الطريقة الدرعانية لسكة الشاذلية. واقف انا اتقابل مع اي حد. حلو؟ مش قادر؟ خواف؟ جبان؟ اقف في بيتك. احسن. استخبى تحت السرير. صح؟ احسن. لكن تيجي يوم القيامة الشيخ هيسألك عن وصيته، هيقول لك أنا كتبت وصية، أنا قلت في الوصية كذا، أنت خديتها ليه كذا؟ هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ أصل أنا شو واقف بيقول لي كذا ولا بيقول لي؟ ولا أنت فاهمين الموضوع سهل؟ أو اسمه خلاص؟ لا؟ لا؟ حاضر، دي واحدة، حاضر. لا، مش اسمه خلاص. لو اسمه خلاص يا عم الشيخ محمد، ما كانش عم الشيخ محمد عثمان قال اوصيكها برهانية فاسمع لها. بيعمل يا دكتور بالله بتوع البرهانية والبرهانية، الصف ده والصف ده موجودين مع بعضيهم، واحنا متلخبطين بين الاثنين دول. يعني تلاقي برضه الشيخ بتاع اسمه البيسي دوت وشعاد عاشور والاثنين بيحضروا بعضيهم، واحنا واللمسة ومش عارفين. حلو الكلام ده. احنا متبلبلين. لا ما انا عشان كده بقول انت كده. احنا بنتكلم على ايه؟ عن نفسنا. انت كده راضي بالاسم يبقى كده؟ لا طبعا. خلاص بس هو ده مطلوب منك. بس هو كده المطلوب منك ده. ده المطلوب ان انا ابقى غير راضي. بس انا في حاجه، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. انت ما عندكش اي سلطه. بس انا معترض. ماشي. انا غير راضي. انا غير راضي. طالما انا غير راضي دي واحده. اما هو انا غير راضي يبقى انا غير راضي. يبقى انا خارج بره القصه. لكن انا لما ابقى راضي يبقى انا زي بالظبط. زي بالظبط. الارهاب اللي بيعملوا ايه؟ بيموت. صح؟ بيموت الناس. الارهابيين بيموتوا الناس، بيفجروا الناس، صح؟ انت لو ساكت انت مشارك. طب انا مش قادر اعمل حاجه. انت اعترض من جواك. اللهم اني غير راضي عن هذا الفعل. يبقى انت خربت نفسك. تاني واحد يقول اصل هم يعني بقى ربنا الله يكون في عونهم. يبقى انت معاك المساهم والمشارك والمؤيد والساكت فاعل اصلا. اما تشوف حاجه من لا منكم منكرا فليغيره بيده. فمن استطع بلسانه، فمن استطع بقلبي. طب احنا خلينا في قلب ربنا يوفقنا كلنا. واضحه كده؟ واضح؟ واضحه؟ مش عايزين غير، انا مش عايز افتح في كلام اكتر من كده عشان ما نضيعش الدرس بس. انا كمريد عليك يعني انت كمريد انت كمريد غير راضي عن الاسم وغير راضي عن الوضع وغير راضي عن الوضع ده سجلت سجلت عدم رضاك خلاص انت كده برات ذمتك لما تسند اليك حاجه وبغيرها لا يكلف الايه الله نفسا الا ايه الا ما اتاها لكن تركب لي مخ او تقرطصني ما احناش هنتقرطص المؤمن ما بيتقرطصش ليه لو كان عايزها كده كان عممها كده لو كان عاوزها كده كان عممها كده مفيش واحد في الدنيا كلها من الناس الطيبين الطيبين يخالف وصية الوالد يبقى الأولياء هيخاف وصية الوالد ها؟ فتح اللهم خلص بس مش عايز بس عشان صد. ممكن نكتب بس ورا حضرتك كده اسم الطريقة عشان تبقى واليافطة بعد ما خلص بعد ما خلص هنا حقنا في ونبقى مالكين الدار هتكتب يافطة الطريقة الدورانية هنا ودار سيدي ابراهيم الدسوق بره اتكلم مع الناس بطريقه كويسه ايه معنى انت حر انت على قد ما تكون عمري براحتك وامشوا كل ده مش نقول اهو شيلوا على كل المواقع لو سجلت طيب دلوقتي اتكلمنا مع الناس لا ما تقوليش بقى ايه اللي يحصل مالكش بص يا بص يا بص يا صبري بص يا صبري سيدي فخر الدين علمنا حاجه جميله جدا جدا قالك ايه انت شايف انت كده ماشي بما يرضي الله والمشايخ شيل فواتح ولا تنظر للنتائج ماشي شو ما انا اقول لك اهو ما انا اقول لحضرتك لا ما انا اقول لك انا عايز اللي انت تقوله بص يا اللي يطلع تصريح باسم الطريقه البرانيه في القاهره او في مصر برضه ده لو احنا كتير ده برضه انا عاوز اعرف لا بص يا صبري خلينا بس انا اركز في جزئيه الجزئيه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي ايه؟ اللي احنا كده انا غير راضي عن كده ولن اقف تحت يافطة مكتوب عليها كده لكن انت بتحضر الحضرة احضر الحضرة لان في الاول وفي الاخر سيد ابراهيم في الحضرة مش دعوة بقى هم مغيرين ولا مش مغيرين لكن انا كده غير راضي عن اللي موجود صعبة دي كده مش عايزين بقى نخش في الباقي في كلام كده حضرتك دلوقتي بتقول ان هو ده الصح كل دول العالم وفي السودان طب انا دلوقتي دلوقتي انا بقول هو هو ده انتوا شايفين مش هو ده مش ده اللي حاصل ماشي انا لحظه بس كل هو ده الصح في السودان هي اصل المنبع وسيط عبد الشيخ محمد عثمان في كل دول العالم الا مصر استثناء وعرض وعرض وعرض وعرض وجه الرفض بتاتا ما تعملش كده الا بسبب من الاثنين اما ان قيادات اللجنه دي بتحاول تصلح بغشم وده مستبعد اما انها مخترقه الطريقه ماشي عامة الجدوى ايه؟ هم عليه ايه السبب الدافع الفعل ايه؟ انا بس هم كلهم تواصلوا مع بعض لمصلحه معينه لا انا هقول بس على حاجه عشان يسجلوا بس يا مشي بص اقول لك بس ايام كانوا بص يا مشي بص يا مشي بص يا مشي سنغر رفض الكلام ده خالص بص يا مشي القصه كلها زي ما قلت لك كده مولانا الامور بتمشي لان الشيخ مالك الطريقه من قال يعني لست مالك امرها تبت يدي لكم بطل لا تهبل هو مالك الطريقه انت بقى تصرفاتك انا دلوقتي مش عايز ابقى مشارك الشيخ قال كده من شارك او ما فق او وافق اللي شارك اللي شارك واللي قاعد واللي وافق يعني الشيخ قال كده في القصص كده الثلاثه دي فاحنا بنقول ده الاساس يعني هم كلامي كده كلامك كده مفهوم يا احمد عامل كده عمد يا شيخ كلامك كده مفهوم من غير ما نخش في تفاصيل كلامك كده مفهوم مفهوم بس خلاص كده فتح ربنا كلمه ربنا رب العالمين اللهم اشف شفاء اولادنا رب العالمين اللهم تغفر لنا محبوبا ومتوبا ومتخلفا ومتاخرا رب العالمين يا حضره النبي وسيد الفاتحه اللهم صل على سيدنا